الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم، ونعيش اليوم مع اسم من أسماء الله الحسنى. اسم اليوم يعني يشعرك بالهيبة، يشعرك بهيبة وجلال الله عز وجل. اسم اليوم يشعرك بالخشية، اسم اليوم يملأك خشية لله تبارك وتعالى. لا أقول خوف ولكن أقول خشية، يشعرك بالهيبة، يشعرك بالخشية. اليوم وإحنا بنتكلم عن هذا الاسم يختلف عن أيام كثيرة فاتت. أيام كثيرة فاتت اتكلمنا عن الرحمن الرحيم، اتكلمنا يعني عن رحمة الله وعفو الله، عن كرم الله، عن الحميد، اتكلمنا عن معاني كثيرة كلها يعني تدفعك إلى مزيد من الإحسان. لكن أنت لازم تعرف الله وتقدره حق قدره. واسم اليوم يكمل معك كيف تتعرف وكيف تتعامل مع الله عز وجل. اسم اليوم اسم الله القهار، اسم الله القهار. والهدف لو طلعنا من اليوم وانت امتلأ قلبك بخشية وهيبة والاستسلام للقهار سبحانه وتعالى، لو تركت بيها معصية حبطلها منذ ان عرفت هذا الاسم، يبقى شيء عظيم جدا، يبقى شيء جميل جدا. اسم اليوم بيقول لك اعلم انه القهار سبحانه وتعالى. واحنا بكره هنتكلم عن الودود، وانا اول مره اقول حلقه بكره ايه، فانا بقول لك من كم يوم كنا بنقول الحميد وبكره بنقول الودود، ولك ان تتخيل رقه وحنان وعطف ورحمه وحب ان تعيش مع اسم الله الودود. لكن النهارده خلونا نتكلم عن اسم الله القهار. خليني قبل ما ابدا اسالك اربع اسئله نبدا بيهم الحلقه. عنوان ديننا اسمه الاسلام، ديننا اسمه الاسلام. يعني ايه كلمه الاسلام؟ يعني انا مسلم؟ يعني ايه اسلام؟ السؤال الثاني، اذ قال له على سيدنا ابراهيم، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. طب هو كان مسلم؟ يعني هي لما قال له الله هذا الكلام، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. طب أنا بقول لك الحلقة دي تدعوك للخشية، تدعوك للاستسلام لله تبارك وتعالى. لما جه سيدنا إبراهيم يذبح ابنه، السؤال الثالث، لما جه سيدنا إبراهيم يذبح إسماعيل وحط السكين وخلاص هيذبح، الآية تقول إيه؟ الآية في سورة الصفات تقول فلما أسلم وتله للجبين. فلما أسلم كل ده ولسه بدايتها، فلما أسلم. السؤال الرابع والأخير، هل اسم الله القهار يدعوك للخوف والرعب أم يدعوك للخشية أم يدعوك للاستسلام أم يدعوك لإيه؟ ينبهك إلى إيه؟ ماذا يريد الله منك إذا عرفته باسمه القهار؟ دي أربع أسئلة أنا بعرضها عليك في بداية الحلقة. تعالوا ندخل ونقول ما معنى اسم الله القهار. قهر أي أخضع أي سيطر. فالله سبحانه وتعالى القهار، فلا شيء في ملكه إلا خاضع له. فلا شيء في الكون من المجرة إلى الذرة، من الثرى إلى الثريا، من الأرض إلى السماء، من الحشرات إلى الأسماك إلى الطيور، كل العوالم اللي في الكون، كل عالم الطيور، عالم الأسماك، عالم الحيوان، عالم النبات، عالم البشر، عالم فلا يوجد عالم من العوالم إلا وهو خاضع له. زي ما بقول لك من المجرات إلى الذرات، من الثرى إلى الثريا، من الأرض إلى السماء، الكل خاضع. اسمع قول الله تبارك وتعالى، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ليس قهر ظلم، حاشا وكلا، ليس قهر أي نوع، إنما هو حكيم خبير. فاطمئن، هو قهر بحكمة وخبرة. اسمع قول الله تبارك وتعالى، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. اسمع قول الله تبارك وتعالى، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اسمع قول الله تبارك وتعالى: سبحانه هو الواحد، هو الله الواحد القهار. فجاء في القرآن قاهر، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وجاء في القرآن قهار، سبحانه هو الله الواحد القهار. وانت بتسمع اسم القهار المفروض يحصل في قلبك ايه؟ وانت بتسمع الايات دي اللي احنا قلناها، يحصل خشوع، يحصل سجود، يحصل استسلام، يحصل هيبة، يحصل خشية. ده المفروض اللي يحصل في قلبك. الكون كله خاضع، كل الكون خاضع. القهار الذي أخضع وسيطر على الكون كله، فلا تجد سواه إلا خاضع له. ما سوى الله مقهور بين يدي الله. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا، قال للسماوات، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين مستسلمين لك يا رب العالمين. الكون كله خاضع. هذه النقطة لازم تكون مستقرة جواك وتؤدي بيك إلى هيبة، وإلى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. واللي يقول يا أخوانا كن فيكون يقول زل فيزول، مش كده؟ والله يحكم. شوف الآية دي، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولو شاء ربك ما فعلوه. أي حاجة بتحصل لو شاء ربنا، أي حاجة حد عملها ولو شاء ربك ما حصل، ولو شاء ربك ما فعلوه. أحيانا واحد يقع عليه ضرر، تحصل له مصيبة، حد يظلمه، والله الآية دي تبص تلاقيها على لسان واحد، ولو شاء ربك ما فعلوه، ما كانش هيحصل. القهار سبحانه وتعالى. وإن توليتم، شوف الآية تقول لك إيه، وإن توليتم عن طريق ربنا، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. مش ممكن. القهار كلكم مقهورين بين يديه. المعاني الآيات دي مثلها في القرآن مئات الآيات تعلمك أن الله هو القهار الذي خضع له الكون جميعا. أنا عارف أن الحكاية دي أنت عارفها، بس احنا اتفقنا أن باسمك نحيا، عايزين نحيي هذه المعاني في أنفسنا ونعيش بيها. لا نريد معرفة اللسان، معرفة الوجدان. لا نريد أنك تبقى عارف القهار بالكلام، نريد أن تعرف القهار بمعنى الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. فتتخيل، وأنا أقول الآن القهار، فتتخيل هذه الآية وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، فتخشع بسماع الآية القهار وهو القاهر فوق عباده. عمرك جلست مع نفسك تعيش مع هذه الآية، تعيش مع أن الله تبارك وتعالى هو القهار، فخضعت واستسلمت. عمرك نظرت في السماء وقلت سبحان القهار اللي قهرها أن تقع على الأرض، إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض، كيف قهرها؟ كيف جعلها كذلك فلا تسقط علينا؟ كيف قهر السحاب أن هو ينزل نقاط نشرب منها ونعيش منها ولم تنزل السحابة وهي بتلتمس أو تسن لو نزلت علينا تقتلنا وتدمرنا؟ هي السحابة فيها الخير. قهرها سبحانه وتعالى فجعلها تنزل المطر، ولو شاء لنزلت علينا كالصواعق تقتلنا وتهلكنا. القهار خمس. يعني يا أخوانا ببساطة كده، اسم القهار بيضع المخلوقات كلها بين اختيارين. اسم القهار بيضع المخلوقات كلها بين اختيارين، إما أن تكون مقهورا له، طائعا له، تفعل ما يريد باختيارك بإرادتك، وإما أن يكرهك ويقهرك كرها لتفعل ما يريد. عندك اختيارين، إما لأنه القهار، إما أن تفعل ما يريد باختيارك، وإما أن يقهرك ويكرهك لتفعل ما تريد. السماوات والأرض اختارت، قالتا أتينا طائعين، والملائكة اختارت خاضعين لله تبارك وتعالى، والمخلوقات كلها ما خرجتش عن الناموس وعن القانون اللي ربنا وضعوا ليهم، من الجبال، من السماوات، من الأرض، من الطيور، من الحشرات، كله خاضع. إنما أنت قال لك الله أنت حر فاختار. يا جماعة أنت بين اختيارين. الحلقة دي بتقول لك المعنى ده، أنت بين اختيارين، إما أن تخضع للقهار، إما أن تذهب إليه راكدا أو يأتي بك راكدا، إما أن تذهب إليه راكدا بإرادتك أو يأتي بك راكدا مقهورا مكروها. القهار سبحانه وتعالى في حديث قدسي جميل في المعنى ده، ابن آدم أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد أتيتك بما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد. أنت تريد والله يريد، فإن سلمت لي فيما أريد أتيتك بما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد. وما يشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولو شاء ربك ما فعلوه. عرفت أخوانا المعنى اللي ابتدينا بيه؟ يعني إيه إسلام؟ يعني استسلام. عنوان دينك كده، أنا مستسلم ليك يا رب. عنوان دينك أنا خاضع ليك يا رب. عنوان دينك يا قهار أنا مستسلم بين يديك، فإنك أنت الحكيم الخبير وهو القاهر فوق عباده. وهو الحكيم الخبير، حكيم وخبير وقهار، كيف لا أستسلم؟ كيف لا أستسلم بين يديك؟ عرفت ليه سيدنا إبراهيم رغم أنه هو بيعمل حاجة مش فاهمها، اذبح ابنك علشان يبقى أعلى مثل للبشرية في الاستسلام لله تبارك وتعالى؟ مثل لما يدخل على دماغك تقول إزاي والموضوع صعب قوي في سلطة الصفات، اذبح ابنك واذبحه بإيدك، إني أرى في منامي أني أذبحك أنا بإيدي، مش هبعتك لمعركة هتموت فيها، أني أذبحك. وبعدين رؤية المنام ما جالوش الوحي الشكل، صحيح رؤية الأنبياء خطة، لكن الأمر برؤية المنام وليس بوحي وليس بجبريل يأتي يا إبراهيم اذبح ابنك، إني أرى في المنام أني أذبحك. وتخيل قال يا أبتي، فانظر ماذا صنع عشان ياخد معاه الثواب الابن، قال يا أبتي افعل ما تؤمر. شوف كلمة، شوف إسماعيل العابد المستسلم لله وهو لسه غلام حليم، لسه شاب صغير، يا أبتي افعل ما تؤمر. دعني وانا الخلق النهاردة، يا أبتي افعل ما تؤمر، الله أمرك بهذا، نعم افعل ما تؤمر. يا جماعة احنا عبيد القهار سبحانه وتعالى، احنا مستسلمين لله سبحانه وتعالى. ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما شوف الآية بتقول ايه، وحط سيدنا ابراهيم واتحطت السكينة وبدأ يحرك السكينة فعلا، والسكينة ما بتذبحش، ويحرك السكينة، السكينة ما بتذبحش، يجهز السكينة ويخليها ويسنها ويخليها شديدة ويحرك، اتحركت السكينة فعلا، عملها عملها وهو مش عارف ليه. ربنا بيضرب مثل مثل بالاستسلام الشديد، تقوم الآية تيجي بعد كده تقول لك ايه، فلما أسلم. ما كانوش مسلمين، كانوا مسلمين، تحقق الإسلام، تحقق الاستسلام الكامل، رمز الاستسلام في الأرض. عشان كده بنذبح كل عيد، عشان ربنا يقول لك احنا فدينا إسماعيل، اذبح. وانت بتذبح مش بس بتأكل الفقرة، انت بتفتكر المعنى الكبير، معنى دينك، بتفتكر ان الموضوع ده كان استسلام لله تبارك وتعالى. هو الطواف ايه غير استسلام لله سبحانه وتعالى؟ ايه تفسير الطواف؟ الناس اللي بتطوف دي بتعمل ايه؟ بتعمل ايه غير انها بتعلن استسلامها لله تبارك وتعالى باللبس اللي ربنا يريده، بالسبع أصوات، سمعنا سبع أصوات مستسلمين ما تأمر به يا قهار، ننفذه ونأتيك من كل فج عميق، نأتيك من آخر الأرض، ننفق أموالنا كي نتعبد وكي نطوف وكي نقول لك استسلمنا بين يديك. هي الأمر إيه لغمض الاستسلام؟ ليه تلبس الهدوم دي؟ ليه بتطوف الطواف دول؟ ليه بتروح بين الصفا والمروه 7 مرات؟ انت مستسلم، انت عبد مستسلم لله تبارك وتعالى. ده اهم حلقه. ليه؟ لانه قهار وحكيم وخبير، ولان الحلقات اللي فاتت بيحبك وعايز يدخلك الجنه وعايز يرحمك. هو ليس قهر من اجل اذلالك، انت تتذلل له لانه سبحانه وتعالى الرب العظيم، ولكنه قهر لانه الملك. لازم تدرك من جواك من ربك. كون ان هو رحيم وغفور فلا بد انه في نفس الوقت ان يكون موجود في قلبك جنب محبته ان تخشى ان تعصاه، وان يكون اسم الله القهار بيحرق حب المعاصي والشهوات في قلبك. فاهمين عايز اقولك ايه؟ يعني ياتي هذا الاسم فتتولد خشيه، الخشيه دي تحرق المعاصي. مش قادر اعصي لانه انتهاي، مش قادر اعمل دي لانه انتهاي، كما احببته لازم تخشاه. يا اخوانا المؤمن كالطائر، زي عارف الطائر اللي بيطير له جناحين، جناح اسمه الرجاء في رحمه الله، وجناح اسمه خشيه الله. ولو اتقطع جناح من الاثنين يقع الطائر، ولو عشت بجناح واحد ما تكملش. انت الحلقه دي بتكمل لك، فاروح هنرجع بكره ان شاء الله للودود، لكن الحلقه دي مهمه بالمعنى ده. فهمت معنى الاستسلام؟ وفهمت يعني ايه انا مسلم؟ يعني ايه انا مسلم؟ اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين. هل اسم القهار يدعوك، انا بجاوب على الاسئله، يدعوك للرعب ويدعوك للخوف؟ ابدا. بل يدعوك لايه؟ يدعوك للخشيه. يدعوك لايه؟ يدعوك للهيبه، لهيبه الله عز وجل، تذل الله سبحانه وتعالى. يدعوك لايه؟ يدعوك للخضوع. يدعوك لايه؟ يدعوك للاستسلام. لما تعيش مع اسم الله القهار وتجلس مع نفسك كده دقائق وتقول وهو القاهر فوق عباده. ممكن تجربوا الحكايه دي بعد الحلقه يا اخوانا، تدخل اوضتك كده او تبص او تطلع في البلكونه وتبص للسماء وتقول وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وتظل تردد الآية. مش بعض الصحابة كانوا يقوموا الليل بآية واحدة؟ تعرف كده تقعد مع نفسك ليلة تعيش مع اسم الله القهار؟ يوم تعرف تعيش مع الآية دي؟ يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. مفيش حاجة مستخبية يوم القيامة، مفيش شجرة تستخبى وراها، مفيش حفرة تنزل فيها وتستخبى، أرض المحشر أرض منبسطة. كل يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، القلوب لدى الحناجر. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. تعرف تعيش ليلة، ليلة بس واحدة، عارف لو عشت ليلة هيحصل في قلبك ايه؟ هيبة، اجلال، خشية، تحرق المعصية. تيجي بعد رمضان تعمل المعصية تقول طب واسم القهار؟ طب والقهار؟ تعالوا نشوف يا جماعة نماذج لقهره سبحانه وتعالى. تعالوا نعيش بسرعة ونشوف ونعدد ونطرق. نطرق يعني ايه نطرق؟ كل واحدة نقولها تطرق في قلبك من ناحية. طب اللي بعدها طالب نقعد نصرخ على قلوبنا وعلى عقولنا كيف قهر الكون. قهر السماوات والارض فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. قهر الشمس والقمر، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. قهر الليل والنهار، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. قهر العدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ مش قلت العدم؟ من الذي قهر العدم فجعل منه ناس تتحرك وسفن فضاء وطيارات ومراكب وزحمة وبشر؟ مين اللي قهر العدم؟ مين اللي قهر التراب فقال له انطق يا تراب؟ حد يصدق إن التراب طلع للقمر؟ لولا أن قهره الله تبارك وتعالى فقال انطق اتكلم فكان إنسان يتكلم ويتحرك ويذهب ويأتي. قهر ولا ما قهرش؟ قهر الهواء فجعله لا يرى. قهر العطاء اللي بيعصوه بالامراض والاوجاع ويسالوا على مرض الايدز وانتوا تعرفوا. قهرهم، قهر العطاء بهذه الامراض. قهر البصر عن رؤيته فلا تدركه الابصار سبحانه وتعالى، فلا ترى ابدا اي بصر. شوف انظر الى موسى ربي اني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. ليه خذيت صعقا يا موسى؟ تخيلوا موسى عليه السلام لم يحتمل موسى رؤية المتجلى عليه اللي هو الجبل، فكيف برؤية الله عز وجل؟ يعني ما قدرش يتحمل رؤية المتجلى عليه اللي هو الجبل، فكيف برؤية الله عز وجل؟ ثم مكننا في الجنة أن ننظر إليه ونرى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة سبحانه وتعالى. انظر القهار سبحانه وتعالى في ملكه قهر الأمم الظالمة، قهر الأمم الظالمة، حتى إذا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لكن القهار موجود، اوعى تفتكروا ان طول المدة وتركك تفعل ما تريد معناها ان القهار نفاك، ابدا، معاذ الله، حاشا لله سبحانه وتعالى. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. شوف كلمة فرحوا بما أوتوا، وصلوا إلى قمة المستويات الحضارية في الرقي، وكأن المعنى أن الله تبارك وتعالى القهار لم يأخذهم وهم ضعفاء. فالقهار لتكون عبرة لا يأخذ الأمم الظالمة إلا ما توصل لمنتهى القوة، لأنه لو خدهم وهم ضعفاء أين العبرة لغيرهم؟ فسبحانه وتعالى القهار يمهلهم ويمهلهم ويمهلهم لعلهم يعودوا. فإذا وصلوا إلى منتهى القوة لم يأخذهم وهم ضعفاء، خدهم في أقصى منتهى القوة وفي أعلى منحنى القوة ليكونوا عبرة لغيرهم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون بالأوتاد الذين صغوا في البلاد، انظر، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. القهار سبحانه وتعالى. وليه يا أخوانا احنا مش هنا في مكة؟ احنا مش هنا عند الكعبة؟ احنا مش عندنا آية عظيمة من القهار، آية في بيت الله الحرام اللي أراد أبرها أن يهجمه؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ مش بتقرؤوها كل يوم وبنعلمها لأولادنا؟ يا جماعة يا أمهات، وانت بتعلمي حبيبتك قبل النوم لابنك وبتحكي له قصة الفيل، علمي أن الله ذو الهيبة العظيمة، ما تخوفيهوش، مش عايزينه يخاف. أسماء الله الحسنى مش عايزين ولادنا يخافوا علشان يزدادوا هيبة وإجلال لله. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا، طيرا يا إخوانا، أرق المخلوقات، طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. حد يصدق بهذه؟ القهار سبحانه وتعالى، القهار، قهر الأمم الظالمة، القهار. انظر في عاد كيف يقول فيهم: فأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. تيجي الريح تاخد البني آدم تقول الباء، انتوا مش شفتوش الأعاصير بتعمل ايه في الناس؟ شوف عمل ايه في قوم لوط لما انتشرت فيهم الفاحشة. القهار سبحانه وتعالى: فجعلنا عاليها سافلها، قالوا في تفسيرها: أتى جبريل فأخذهم بجناحه فصعد بهم إلى السماء حتى سمع أهل السماء صياح ونباح كلابهم ثم وضعها على رأسها فخسف بهم الأرض. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، طينة مشتعلة، من سجيل منضود، مسومة عند ربك. يعني ايه مسومة؟ معلمة. كل حجرة نزلة مكتوب عليها اسم الراجل اللي هتقتله وهتضربه. القهار يا اخوانا، القهار الذي قهر إرادة البشر لإرادته. يعني ايه قهر إرادة البشر لإرادته؟ انت تريد اللي انت عايزه، والله يدبر ما يريد. المأمون احد حكام المسلمين بيحكى عنه هذه القصة: انت تريد وتدبر. شوف الآية تقول لك ايه: واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. خطط زي ما انت عايز، الله يدبر ما يشاء. المأمون يأتي رجل ويسجن عنده والمأمون يكرهه، ففي يوم وهو قاعد في مجلسه يقولوا له: فلان المسجون ده موجود عندك. فيفتكر المأمون غضبه منه فيقول: فلان يطلب الآن يا رئيس الشرطة يطلب. وقام كاتب الكتاب ودهوله، فقام طالع رئيس السلطه بسرعه واطلق الرجل. المأمون جن جنونه، ايه اللي انت عملته ده؟ الم اقل لك يطلب؟ قال لا يا امير المؤمنين، لقد كتبت الي يطلق. انت كتبت يطلق؟ فقال اديني الورقه. فازداد غضبا وقال يطلب. فضاع خوت الله ثاني. قال يا امير المؤمنين لقد كتبت يطلق. فقام كاتب والله لا يطلبن. فقام طالع مطلعه ثالث مره. قال يا امير المؤمنين لقد اخطات الثالثه، كتبت والله لا يطلقن. فسكت المامون وقال نعم نعم يطلق. فمن اراد الله ان يطلقه لا يستطيع المامون ان يطلقه. من سنين في اوائل القرن الماضي طلعت سفينة عظيمة جدا سموها تيتانيك، كتبوا عليها هذه السفينة تتحدى القدر، وكتب عليها كده لأنها سفينة ليس معمولة من طبقتين، بحيث لو أصيبت الطبقة الأولى من الأخشاب ومن القوة غير عادية، ووضعوا فيها المسارح ووضعوا فيها الأغنياء ووضعوا وانطلقت أول رحلة من أوروبا إلى أمريكا لتصطدم بجبل جليد يقسمها إلى نصفين في أول رحلة. القهار إن أن تأتيه ركبا أو يأتي بك ركبا. عرفت القهار أخواني؟ لا، ده في حاجة أكثر من كده. سبحانه وتعالى يقهر الأشياء بأضبابها. يعني إيه؟ يؤلف بين المتناشرات اللي مش ممكن تجتمع، لأنه قهار سبحانه وتعالى. من معاني قهره، المعنى ده حلو قوي يا اخواني، من معاني قهره يؤلف بين الاشياء المتناسبه. اديك مثل الميه. الميه عباره عن ايه؟ في الكيمياء بيقول لك H2O، ذرتين هيدروجين وذره اكسجين. انت واخد بالك ان H2O ده عباره عن ايه؟ الهيدروجين ماده مشتعله، والاكسجين ماده تساعد على الاشتعال، واحده مشتعله والثانيه تساعد على الاشتعال. كويس. انت لما تيجي تشوي لحمه ولا حاجه وتولع على الفحم بتهود الهوايه ليه؟ عشان تحرك الاكسجين عشان الفحم يزداد توهجا، لان الاكسجين يساعد على الاشتعال، مش كده؟ واحد القهار سبحانه وتعالى يجمع المشتعله والمساعده على الاشتعال فيخرج منها ضدها الميه اللي بتطفي النار. انت مدرك القهار؟ عايز يثبت لك سبحانه وتعالى، عايز يقول لك هو القهار العظيم. فانظر الى الميه اللي هي سر الحياه، اللي انت ما تقدرش تعيش من غيرها، اللي هي في احشائك، اللي هي سر حياه الكون كله. الميه دي اصلها ايه؟ اصلها اشياء بتستعمل، يجمع بين المتناثرات. فافتكر مثل الميه دي وانت بتشرب الميه، قول تخيل لو كانت نار. تخيل لو كانت نار. تخيل ازاي؟ كيف اختار هذه المادتين؟ لماذا اختار هذه المادتين؟ ليعلمك ان القهار سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. يا اخي اخطا بقى، استسلم مع كل بق ميه بتشربه، ثم يعود فيقهرها يوم القيامه والبحر المسجور. ترجع تتفتت الى ذرتها تاني، فتروح الناس عايزه تطفي نار يوم القيامه فتجري على البحر عشان تجيب ميه، فاذا بالبحر نار والبحر المسجور. قهار ولا مش قهار؟ قهر الاشياء فجعل لها خواص ثابتة. تخيلوا يا جماعة لو المية ما بتغليش في درجة حرارتها الثابتة دي، لو كل مرة بتتغير درجة غليانها، مقهورة. ليكي خصائص ثابتة ما تغيريهاش. انت يا مية تغلي بدرجة حرارة كذا عشان يحفظوا، عشان يتعلموا، عشان الحياة تمشي. تخيل لو المعادن مش مقهورة انها بتنفصل في درجة حرارة معينة، كان العلم باظ. تخيل لو اجسامنا مش مقهوره، ان كلنا عندنا الكيمياء وكلنا، لو كل واحد تشكيل جسمه غير الثاني كان الطب باظ. قهر خواص الاشياء كلها تثبتها، ثبات الاشياء عشان احنا نعرف نعيش في الدنيا. فالقهر لرحمتك ونجاحك، ثم عاد فقهر الاشياء بعدها. يا سكينه اذبحي بس ما تذبحيش اسماعيل. يا نار احرقي ثم يعود فيجعل منها العكس، ما تحرقيش ابراهيم، كوني بردا وسلاما على ابراهيم. يخلق الاشياء، يا حوت ابلع لكن ما تاكلش يونس، احتفظ بيه بطنك وطلعهولي عندما امرك. القهار يا اخوانا، انتوا عارفين احنا بنتكلم عن مين؟ حاسس بهذه الخشية ولا لا؟ ثم انظر سبحانه وتعالى الى قهره كيف يقهر الاشياء بأضبها. البحر وهو ساكن رمز الجمال، وهو خايج رمز الخوف. الهوى وهو نسمة رمز الحب والرقة، وهو اعصار رمز الدمار والخوف. ازاي يخلق من الشيء الواحد اضباده؟ اليس هذا بالقهر؟ يجمع المية المتناثرات فيؤلف بينها فإذا بها الخير، يجمع بين الأضداد، يخلي الشيء الواحد يطلع منه أضداده. إزاي جمع بين الروح والجسد؟ إزاي جمع بين الروح النورانية الشفافة حتة الكريستال الرقيقة اللي جاية من السماء من نفخة في السماء مع الطين اللي جاي من الأرض؟ إزاي قهر دي جواديا؟ وإزاي ألف بينهم بحيث إن أنت الجسم بتاعك لما تغضب يبان، لما روحك تفرح يبان ده على وشك مع انه طين؟ الروح فرحت ازاي؟ قالوا بين الاثنين. ازاي جمع بين الاثنين وهما متناثرين؟ واحده جايه من السماء والثانيه جايه من الارض. ازاي جمعهم؟ الروح تفرح الوش يضحك ويتلألأ، الروح تزعل الوش يكرمش ويغضب. ازاي الطين تفاعل مع الروح بهذه الصوره؟ اليس هذا هو القهر؟ اليس هو الذي قهر الكائنات؟ وبعدين اقول لك حاجه جميله، قهره جميل. كل الكائنات فرحت بقهره. ازاي؟ الا ترى من النباتات والازهار والطيور فرحانه بقهر الله سبحانه وتعالى؟ تؤدي وهي مقهوره واجبها وهي سعيده، تصدر منها الروائح الجميله ولا تذبل لانها فرحانه انها مقهوره لله عز وجل. تبص على الطيور تجد الطيور سعيده والوان جميله وبتغرد وبتصفر وسعيده وهي مقهوره. اشمعنى انت اللي زعلان انك مقهور؟ قالت اتينا طائعين، احنا فرحانين ان احنا مقهورين بين يديك يا قهار. يا جماعة اخضعوا لله واخشعوا لله واستسلموا لله، ده الكون كله فرحان ان هو ملك القهار. انا خايف يكون في ناس بتتفرج دلوقتي وتقول لا انا مش عاجبني ان انا ابقى مقهور. يا اخي هو قهر جميل، هو قهر خشوع وقهر خضوع وليس قهر انتقام او قهر اذلال. تودد واخشع واشعر بالهيبة للقهار سبحانه وتعالى. وتعالوا نكمل بعض الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا نعيش مع اسم الله القهار، وهدف الحلقة في الآخر خشية واستسلام لله عز وجل. خشية تدفعك بعد رمضان انك توقف ذنب من الذنوب، واستسلام يجعلك خاضع دائما بين يدي الله، دائما فاكر ان السماوات والأرض قالت له أتينا طائعين، وتخجل ان الكون كله يقول له أتينا طائعين وانت الوحيد اللي تدير ظهرك للكون وتقول له لا أريد أن أطيع. فيأتي بك، ولكن يأتي بك مكرها، ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. فلا تقل أنت يعني غير ذلك. معنى الحقيقة قلنا معنى أنا مستشعر صعوبة في الحلقة دي، إن أنا أتصلك إحساس لن تتذوقه الا لو شعرت بينك وبين نفسك بهيبه الله عز وجل، بشعورك انك ضئيل، انك ضعيف، ان هو القهار سبحانه وتعالى وانت المسكين الفقير بين يديه، ان هو مالك الملك، ان كل ما دون مقهور بين يديه. شوف ان يحصل جواك خشيه، ده هدف الحلقه. هدف ان تعيش مع اسم الله القهار، ان يحصل جواك هذه الخشيه. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كاننا نراك، اجعلنا نخشاك. شوفوا الصحابه وهم بيقولوا عن معنى هذه الخشيه، بيقولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان كثيرا صلى الله عليه وسلم ما يختم مجلسه بهذا الدعاء: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. لو شعرت بالطهار الخشيه حتزيد في قلبك، تجعل بينك وبين المعاصي حاجز وحجاب وحائل. اللهم اقسم لنا من خشيتك. ادعوا بالدعاء ده كتير يا اخوانا. الخشية اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. شوف النبي وهو راكع كان يبشر من ان يقول خشع لك. انا بحب الدعاء ده، خشع لك. ده مش دعاء على فكرة، دي مناجاة. خشع لك ده شعور بالقهار سبحانه وتعالى، ده شعور بالخشية. خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، انا كل خاص عليك. تخيل لما تحس مره وانت ساجد ان اعصابك خاشعه لله تبارك وتعالى. الاحساس ده حلو على فكره يا جماعه. انا قلت لك القهر الجميل، قلت لك ان القول انا حلم معنى ان تتذوق انك مقهور طائع لله عز وجل زي بقيه الكائنات اللي بتتمتع بتتلذذ الطيور و و و والسماوات والارض والمجازات بتتلذذ انها اتينا طائعين مبسوطه بهذا الامر. فتخيل دعاء النبي خشع لك سمعي وبصري، هل انت بتستشعر مثل هذا المعنى من الخشوع؟ جربته دقته ان تستشعر انك ضعيف بين يدي القهار، قوي بالقهار سبحانه وتعالى لانك عبده لانك اغلى مخلوقاته. واحنا بكره هنتكلم عن الودود فتجد التكامل العجيب، انك خاضع ويحبك، انك مقهور ويتودد اليك. شوفوا شوف تكامل اسماء الله الحسنى، من احصاها دخل الجنه لانه استكمل معرفه الله عز وجل. لكن هذا المعنى الخشوع، والله الخشوع السيده عائشه بتقول التمست النبي ليله فلم اجده في فراشه فتحسسته الدنيا ضلمه فتلمست بطن قدمه وهو ساجد فسمعته يقول اعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ برضاك من سخطك. النبي اللي بيقول كده هو بيدعي بينه وبين نفسه أعوذ بمعافاتك من عقوبتك يا قهار، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. النبي يوم كسوف الشمس لما كسفت الشمس فيقولون فرأينا النبي يخرج ويدخل يخشى على أمته، يخشى ان يكون فعل شيء او حدث شيء يرضي بالله، يدخل ويخرج ويدخل ويخرج ويدخل ويخرج، ثم ركع ثم صلى طويلا ثم دعا طويلا ثم سجد طويلا ثم قال يا رب لم تعدني ذلك وانا فيهم، ولم تعدني ذلك وهم يستخدمون. شوف الواحد زي يعني ان تصل يا جماعه، تاني هدف الحلقه ان في ذنب حضرتك بتعمله تبطله بعد ما عرفت اسم الله القهار ببساطه شديده. كل واحد قاعد احنا قلنا اسم الله التواب، فقلنا ازاي يدعوك الى التوبه، وكان هدف الحلقه ينهيها ان تحب التوبه فتستحي فتترك الذنب. النهارده بنقول لك اخشى الله واشعر بهيبه الله تترك الذنب، فان لم تكن الاولى قد اثرت في قلبك التوبه فلعل اسم اليوم هو اللي يخليك تسيب الذنب. الخشية الجلال الهيبه الاستسلام اتينا طائعين وهو القاهر فوق عباده كل ما دونه مستسلم بين يديه خاضع اليه. هدف الحلقه انك تطلع من النهارده سايب ذنب كان وحش ومش عارف تسيبه بقالك 10 سنين وكل ونقول لك التوبه ويجي رمضان ومش قادر تسيبه. تسيبه النهارده بخشيه الله عز وجل، لانك لو عرفت القهار لاحرقت الخشيه المعاصي، تيجي الخشيه كده زي النكوه على المعاصي تحرقها زي ما احرقت لما جه سيدنا يوسف عليه السلام وراودته التي هو في بيتها قال معاذ الله. الخشية موجودة، الخشية ممتلئة في القلب، تصل بك الخشية لله انك تبكي من خشية الله. مش بس تسيب ذنب، لا ده انت تعدي بقى. مش انا بقول لك دلوقتي الخشية، انا عايز منك ايه في الحلقة؟ انك تسيب ذنب لمعرفة القهار فخشيته فسبت الذنب؟ لا تعدي، انك تبكي من خشية القهار من خشية الله. شوف الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلد النار من بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. عمرك تتخيل ان النار بعد ما تحلب ممكن اللبن يرجع في الضرع تاني؟ لا يلد النار، لا يلد النار. الحديث ده تبشير ولا تخويف؟ تبشير بالايه؟ بالخشية. انظر لا يلد النار، ولذلك ما قالش لا يلد النار من بكى من خشية الله، من خشية الله لا يلد النار، لأن الخشية جت لأنك استشعرت اسم الله القهار. لا ده الخشية كمان ممكن تتعدى في قلبك أكثر من كده، تبدأ إنك تطبق المعاصي، ثم تتعدى إنك تبكي من خشية الله، ثم تتعدى يحصل إيه؟ إن أنت في معاملاتك مع الناس تخشى الله سبحانه وتعالى، فتبقى بتعامل الناس وتخشى القهار سبحانه وتعالى، لأنك شفت عمل إيه في الظالمين، وشفت عمل إيه في العصاة. إزاي تتعدى؟ انظر لعمر بن عبد العزيز كان يقول للغلام بتاعه إذا رأيتني أضيع حق من حقوق الله أو أظلم أحد من الناس فخذني من ملابسي واجذبني وقل لي يا عمر أما تخشى الله. تخيل الكلمة دي لو قلتها لي أنا خفت كده، وقل لي يا عمر أما تخشى الله. شوفوا الخشية مع واحد زي سيدنا عمر بن الخطاب، والحادثة دي مؤثرة جدا. سيدنا عمر بن الخطاب يوم فتح القدس يوم فرحة ويوم انتصار و و و و و والناس كلها منتشية، وعمر يروح لربنا بالخشية. ازاي يقول معنى ده في قلبه في اللحظة دي؟ الناس كلها رايحة بالفرحة والضحك ونسوة الانتصار، وعمر رايح لربنا بالخشية. يقول أين أبو عبيدة بن الجراح؟ فيؤتى بأبو عبيدة فيعانقه عمر ويبكي ويقول له يا أبا عبيدة ماذا سنقول لربنا إذا سألنا يوم القيامة ماذا فعلتم بعد رسول الله؟ هنقول إيه لربنا لو سألنا يوم القيامة ماذا فعلتم بعد رسول الله؟ فظل يبكي. فقال له أبو عبيدة يا أمير المؤمنين لا تبكي أمام الناس، تعال نبكي في مكان وحدنا نتباكى. فظل يبكيان من خشية الله والناس في أفراحهم. عمر بن الخطاب مرة واحد غلط غلطة فمسك، انتوا عارفين الدرة بتاعته دي كان بيأدب بيها الناس، فرفع عليه الدرة خلاص هيضرب، فالراجل قال له أخوفك بالله، فرجعها وقال خوفتني بعظيم، خوفتني بعظيم. عمر بن الخطاب وهو بيموت يقول لابنه ضع خدي على الصراط لعل رب عمر يرحم عمر، ليتني كنت شعرة في صدر أبوك. ايه ده؟ ايه الخشية دي وايه الرقة دي؟ يا ريتني كنت شعرة في صدر أبوك، ليتني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي، يا ريتني طلعت منها لا لي ولا علي. ثم يقول ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي يوم القيامة. يا ويلي ويل أمي لو ربنا ما رحمنيش يوم القيامة. أخوانا القهار للخشية، خشية الله سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب يأتيه رجل، يا أغنياء اسمعوا هذا الكلام، يا ناس اللي معاكم فلوس وفي فقراء، يجيله رجل فيقول له يا عمر الخير، رجل أعرابي فقير قوي، فيجيله يكلمه بالشعر يقول له يا عمر الخير جزيت الجنة أكسو بنات وأمهن أقسم بالله لتفعلن، حلفتك بربنا لتفعل. فسيدنا عمر يحب يختبره، فقال له وإذا لم أفعل يكون ماذا؟ قال إذا أبا حفص لأمضين حنفي. فقال له عمر وإذا مضيت يكون ماذا؟ فقال والله عنهن لتسألن يوم تفاق، إنا إلى نار وإنا إلى جنة. فجري عمر على بيته وقام طالع ما لقاش حاجه يديهاله، فقام طالع بالعباده بتاعته وقال خذ هذه يوم تكون العطيات منا لعلي اساق لا الى نار ولكن الى جنه. تعرف تخشع كده، تعرف تخشع فتترك المعاصي، ثم تخشع فتبكي من خشيه الله، ثم ترتقي فتخشع في معاملات الناس. تعرف تخشع في الثلاثه دول، تعرف القهار يملا قلبك. خلي بالك في معنى ثاني خطير للقهار. ايه المعنى الثاني الخطير؟ خلي بالك القهار يقهر لسانك عند الموت ان كنت من العصاة. خلي بالك، خلي بالك. يعني ايه يقهر لساني؟ ما تعرفش تنطق بالشهادة مع انها سهلة قوي. انتوا واخدين بالكم يا جماعة ان اسهل كلمة لا اله الا الله؟ واخد بالك الشفايف ما بتقفلش. بص بص على شفايفي كده، لا اله الا الله ما بتقفلش، جعلها اسهل كلمه تتقال. ومع سهولتها الميت وهو بيموت محتاج كلمه سهله، هو في اسهل من كده؟ طب قول بقى كده، قول لا اله الا الله. مش عارف، قهر اللسان بالمعصيه فمش عارف يقول. فاكرين الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الراجل اللي كان اغضب امه فيقولوا له قول لا اله الا الله مش عارف ينطقها، فبتكلم معانا في موضوع ثاني. يتكلم من القهار؟ مين اللي قهر اللسان عن دي واطلق اللسان في دي؟ قل لا اله الا الله مش قادر يتكلم. ثم يعودون يتكلموا معاه يتكلم، فذهبوا للنبي فقال اله ام. يا جماعه خلي بالكم، اوعى تقهر امه يقهرك القهار. اوعى اوعى الامهات. فاكرين كم حلقه يا اخوانا كل ما نيجي نتكلم عن اسم من اسماء الله الحسنى والله دون ان اقصد نلاقي الام غصب عننا والاب جم في طريقنا دون ان تقصد هي. سيدي اله امي؟ نعم يا رسول الله. فيعرف انها غضبانه، وغضبانه في ايه؟ كان بيدي الاكل الحلو لاولاده ومراته وبيديها اسوء الطعام. عشان كده اللسان عقد القهار. ففضل النبي القصة طويلة إلى أن قالت رضيت عنه يا رسول الله. فأول ما قالت رضيت عنه قال لا إله إلا الله. القهار اللسان ده ملك مين يا أخوانا؟ اللسان ده ملك مين عند الموت؟ ساعة الموت يسمين إلا هو سبحانه وتعالى. أنت متعلق بالقهار فأكثر لحظة في حياتك محتاج فيها لله سبحانه وتعالى، محتاج فيها للسانك لحظة موتك. القهار يجعل على لسانك أمثال الجبال، مش عارف تقول أسهل كلمة لا إله إلا الله، سهل قوي مش عارف تقولها. إخوانا ومع ذلك أنا مش عايز أخوفك، أنا عايز أقول لك انظر لأحبابه سبحانه وتعالى، انظر لمن خشوه. بص الواحد زي سيدنا بلال وهو بيموت غدا ألقى الأحب محمدا وصحبته. تخيل واحد مش عارف ينطق ودون بيقول غدا ألقى الأحب محمدا وصحبته. انظر لواحد زي سيدنا عمر بن عبد العزيز تدخل عليه فاطمة زوجته وهو بيموت فينظر إليها مبتسما ويقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ويموت على الكلمة دي، آخر كلمة في الآية، والعاقبة للمتقين. انظر لواحد بيموت زي سيدنا حذيفة ابن اليمان وهو بيموت يقول مرحبا بالموت، حبيب جاء بعد غياب. تخيل الألسنة القهار، شايف الألسنة بتتحرك ازاي؟ حبيب جاء بعد غياب، رايح يقابل الصحابة ورايح يقابل النبي، ثم يقول أي ليلة هذه؟ فيقولون احنا في أي وقت؟ خلاص لحظات الموت احنا في أي وقت؟ فقالوا نحن قبل الصبح بساعة. فقال اللهم إني أسألك أن يكون مسائي في الدنيا وصباحي في الجنة. اللهم إني أسألك أن تكون ليلتي في الدنيا وصباحي في الجنة. القهار القهار القهار قهر عباده بالموت، كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت، كل مقهور بالموت. القهار يا أخوانا، أليس كفى بالموت واعظا كما يعني كفى بالموت واعظا؟ القهار قهر عباده كلهم. ثم القهار سبحانه وتعالى، شوفوا الآية، يا ملك الموت بعد يعني أو قبلها عشان تعرف القهار، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كيف أنعم؟ إزاي أفرح كده وأبقى فرحان وتوه في الدنيا؟ وصاحب القرن، مين صاحب القرن؟ الملك الموكل بالنفخ في القرن في الصور، وصاحب القرن قد التقم القرن. ده النبي بيقول الحديث ده من امتى؟ قد انتقم القرن واحنى الجبهه. انت عارف لما تيجي تنفخ في شيء فبتقوم ايه؟ تنحني علشان تصعب كيف انعم وصاحب القرن قد انتقم القرن واحنى الجبهه واصغى الاذن ينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ. تخيل هذا الحديث، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض، قهار سبحانه وتعالى، وينادي سبحانه وتعالى من بقي يا ملك الموت؟ كل فني. فيقول ملك الموت لم يبقى إلا عبدك جبريل وعبدك ميكائيل وعبدك ملك الموت. يا ملك الموت اقبض روح ميكائيل. فيقبض ملك الموت روح ميكائيل، من بقي يا ملك الموت؟ عبدك جبريل وعبدك ملك الموت يا رب. يا ملك الموت اقبض روح جبريل وتقبض روح جبريل، من بقي يا ملك الموت؟ لم يبق الا عبدك يا رب. يا ملك الموت اقبض روحك ولا يبقى احد. وينادي الله تبارك وتعالى لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد لأنه لا أحد. فيرد الله سبحانه وتعالى الملك اليوم لله الواحد القهار، الملك اليوم لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. هذه هنا يأتي اسم القهار، كان في الدنيا وكان في الآخرة. القهار في البداية يأتي طوعا أو كرها، والقهار في النهاية لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. القهار في البداية بنفخة في آدم، والقهار في النهاية بنفخة في الصور. القهار القهار القهار سبحانه وتعالى. القهار يجعلك يوم القيامة تمر على الصراط، ثم يقهره بأن يجعل الصراط مظلما، ثم يقهره للمؤمنين فيجعله منيرا. سبحان الله. يعني احنا كلنا عارفين الاحاديث ان الشمس يوم القيامة تقترب من الرؤوس. طب ازاي الصراط يظلم بعد وقت في يوم القيامة يقهر الصراط فاذا بالظلام، ثم يقهر البصر ينام على الصراط، ثم يقهر الصراط للمؤمنين نور يا صراط للمؤمنين. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات. الناس كلها تتضلم ودوم يمر، من القهار الذي قهر ففعل كل ذلك؟ أليس هو الواحد القهار سبحانه وتعالى؟ عبد الله بن عمر يقول رأيت النبي يصعد على المنبر ينادي بأعلى صوته يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول ثم بدأ النبي يقول يمجد الله تعالى نفسه يقول: أنا الملك، أنا الجبار، أنا العزيز، أنا القهار. يقول عبد الله بن عمر فرأيت المنبر يلجس برسول الله صلى الله عليه وسلم. المنبر خشع للقهار يا اخوانا، المنبر حس بأسماء الله الحسنى فخشع. يقول حتى تحركت خشية أن يسقط رسول الله من على المنبر عشان لو وقع في يده. القهار سبحانه وتعالى. إيه النقطة الأخيرة؟ كيف نحيا باسمك يا قهار؟ كيف نحيا باسم القهار؟ أول حاجة الخشية والاستسلام. الخشية الخشية الخشية الخشية انك تقول يا رب ثبتني بعد رمضان ما اعطي في الذنب دوما، ده انا دخت حلاوة رمضان. القهار اللي قهر رمضان فجعل قلوب المؤمنين تشكو اليه. من الذي فعل ذلك؟ النقطة الاولانية الخشية، الخشية للقهار سبحانه وتعالى. قلوب الناس او القلوب كما يقول النبي بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. القهار يقهر القلوب كيف يشاء. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. عرفت ليه النبي كان بيدعي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ انت بتدعي كده يا رسول الله لاننا كلنا ملك القهار. يا اخوانا النقطة الاولانية نتعاهد على الخشية. خشية تجعلك تطبق معصية، خشية تجعلك تعامل الناس برحمة، خشية تجعلك تبكي من خشية الله. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية اوعى تقهر بني آدم. اوعى، فأما اليتيم فلا تقهر، خاصة الضعفاء يا اخوانا. اوعى تقهر الناس يا اخوانا، خاصة الضعفاء، خاصة الأيتام. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. النقطة الثالثة اقهر شيطانك، اقهر شيطانك بطاعتك لله. قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم اني داع فأمني. تعالوا ندعي يا اخوانا اللي دادي تعالها ساعة اجابة. تعالوا ندعي كده وربنا يعني ونستشعر خشيته ونستشعر ضعفنا بين يديه. اني داع فأمني. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله الذي قهر السماوات والأرض، الحمد لله الذي قهر الليل والنهار، الحمد لله الذي قهر الماء والهواء، الحمد لله الذي قهر الليل والنهار، الشمس والقمر، السماوات والأرض، الحمد لله الذي قهر العلم، الحمد لله الذي جعل الكون بين يديه، الحمد لله. اللهم صل على حبيبنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، لا إلى النار مصيرنا، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يا رب ثبتنا بعد رمضان، ثبتنا بعد رمضان، ثبتنا بعد رمضان، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، نعوذ بك من السلب بعد العطاء، نعوذ بك من السلب بعد العطاء، نعوذ بك أن نسلب حلاوة الإيمان بعد العطاء، نعوذ بك أن نبعد عن أسمائك الحسنى بعد رمضان، نعوذ بك أن ننساك فتنسانا، نعوذ بك أن نموت وأنت غاضب علينا، نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما وراحة وسعادة، أخرجنا من الدنيا على خير يا رب، أخرجنا من الدنيا دون أن تلوثنا الدنيا، اهدنا قبل أن نموت، أيقنا قبل أن نموت، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، تول أمرنا، اعتق رقابنا، فك أسرنا، آمن روعاتنا، استر عوراتنا، اغفر زلاتنا، اقبل توباتنا، اغسل حوباتنا، أخرجنا من الدنيا وأنت راض عنا، ارحمنا إذا غسلونا، ارحمنا إذا كفنونا، ارحمنا إذا وضعونا في التراب، ارحمنا إذا أهالوا علينا التراب، ارحمنا عند سؤال الملكين، ارحمنا إذا وقفنا بين يديك، ارحمنا وقل لنا يوم القيامة إني راض عنكم فادخلوا جنتي، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغث المسلمين، يا مغيث أغث المسلمين، جفف دموع نساء المسلمين، جفف دموع نساء بلادنا يا رب العالمين، اربط على قلوبنا، احفظ اولادنا، ارزقنا الاخلاص، اسقنا من خشيتك، اسقنا من خشيتك، نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك يا قهار، يا قهار، يا قريب، يا كريم، يا ودود، يا رحيم، يا قريب، يا قريب، يا ذا الجلال والاكرام، سامحنا يا قهار، سامحنا يا قهار، سامحنا يا ودود، سامحنا يا كريم، سامحنا لانك انت التواب، سامحنا لانك انت الغفور، سامحنا لانك انت العظيم، يا رب عصيناك طويلا وانت تسترنا، ايوم نعود اليك اليوم تتركنا، سامحنا، سامحنا كنا نعصاك طويلا وانت تسترنا على فرشنا، جئناك الليل نرجو رحمتك ونخشى عذابك، فسامحنا وتب علينا وارحمنا واغفر لنا وتب علينا وانصرنا وارزقنا الاخلاص وتقبل منا رمضان، يا رب اعتقنا الليلة، يا رب اعتقنا الليلة، اجعلها ليلة عتق يا قهار، اعتقنا الليلة، يا رب اعتقنا الليلة، اللهم ان نبيك اخبرنا انك لك كل ليلة عتقاء من النار في رمضان، يا رب اجعل كل من يسمعنا الان من عتقاء هذه الليلة، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم